إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم امين. هذا هو المجلس 25 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المراقبة. والمراقبة تحقيق معنى الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من معاني مراقبة الله محاسبة النفس ومراجعة العمل وتصحيح النية، لأن تصفية الأعمال مما يفسدها ويحبطها مهم قبل عرضها على الله تبارك وتعالى. أخلص العمل فإن الناقد بصير. فاستدراك الخطأ هين بالتوبة والإنابة هنا في هذه الدار. التصحيح، الاستغفار، الاعتذار، أما بعد الخروج من هذه الدار فلا عودة إليها ولا عمل ولا اعتذار. مما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر. وجاء في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. وإن العبد بين أجر قد مضى لا يدري ما الله قادر فيه، وبين أجر قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. وفي صفة النفس اللوامة قال الصحابة والمفسرون أن النفس اللوامة هي نفس المؤمن، تلومه دائما وتسأله: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بنظرتي؟ هذا هو العاقل الحاذر الذي يحاسب نفسه ويراجع كلامه ونظراته، لأنها مسطورة مكتوبة عليه، وهو موقوف بين يدي الله مساءل عنها كلمة كلمة ونظرة نظرة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الإمام الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه أي حاسبها. سيدنا يعلى أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه مات ببيت المقدس في فلسطين، وروي له 50 حديثا. هذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث وبدأ: الكيس. من هو الكيس؟ قالوا: الكيس هو العاقل الحاذر. هذا الإنسان من صفته أنه يحاسب نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو البصير الذي دائما ينظر إلى المآل. يؤثر عن الحسن رحمه الله هذه القولة، وهي من درر الحكمة. يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. العاقل دائما ينظر إلى عواقب الأمور، ودائما ينظر إلى ما يبقى. فالإنسان يعلم أنه ليس بعد الموت من عمل، إنما العمل في هذه الدار. فهو يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، لأنه بعد الموت هو الباقي الذي يصبح للإنسان رصيدا مدخرا. أما نشاط الإنسان وكسب الإنسان في هذه الحياة فإنه راحل وتارك. لذلك عندنا الأعمال وعندنا الأسباب والأشياء. لحظة الفراق، لحظة الموت، الإنسان لا يأخذ من دنياه ذرة ولا يترك من أعماله ذرة. دنياه يترك وأعماله يأخذ، هذا في هذه الدار. أما يوم القيامة فالإنسان لا يستطيع أن يستدرك أو يأخذ ما فاته من الدنيا، ويريد العودة ولكن لا عودة. قال رب ارجعون لعلي آكل طعاما، لعلي أبني بيتا، لعلي أجمع مالا. هو قد رأى الحقيقة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كل الناس يريدون العودة. حتى يؤثر عن بعض الصحابة قال: ما من نفس بارة ولا مؤمنة إلا وتتمنى العودة يوم القيامة. إن كانت مؤمنة تمنت أن تكون قد ازدادت من العمل الصالح لتزداد أجرا وثوابا وعطاء، وإن كانت مسيئة تمنت العودة حتى تستغفر وتعتذر وتتوب وترجع وتنيب إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يرى الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. لذلك الإيمان هو نور يقذفه الله تعالى في القلب، يرى الإنسان به الأمور على حقيقتها، فيميز بين الباقي وبين الفاني، بين الرخيص وبين الغالي، بين الحق وبين الباطل، بين ما ينفع وبين ما يضر. هذا من علامة العقل ومن علامة البصيرة. رب العزة أعطى الإنسان في الدنيا شيئان: بصر يدرك به حقائق الأشياء المادية، وأعطاه بصيرة يدرك به الحقائق الغيبية. قد يؤخذ من الإنسان نور البصر، هذا عند الله حقيقة ليس بأعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من إنسان له عينان ولكن بنص القرآن هو عند الله أعمى، لهم أعين لا يبصرون بها. وكم من الناس في هذه الدنيا قد أخذت منه عيناه، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يبتلى الإنسان بالعمى، ولكن نظير ذلك إذا صبر واحتسب فالله تعالى عوضه منهما الجنة. إذا أخذت حبيبتيه يعني عينيه عوضته منهما الجنة. وإذا أخذ نور بصره ولكن بقي عنده نور البصيرة، وهذا هو المعول عليه. العاقل يرى بنور البصيرة عواقب الأمور فيعمل لما يبقى. طب بعض الناس يضحي بالطاعات والأعمال الصالحة ويراها رخيصة، حتى ترى هذه المقالة على لسان بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أعمل لله، كأن لله ده رخيص وليس له قيمة. والله ما كان لله هو الذي بقي، ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. تغيث فلانا، تعين فلانا، تخدم فلانا، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا فتح الإنسان لنفسه باب معاملة مع الله فتح الله له أبواب الرزق الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. في الحديث: إن لله نعم أقرها عند قوم ما كانوا في حوائج الخلق ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها منهم إلى غيرهم. فالله يعطي الإنسان النعمة ليرى كيف يتصرف فيها. الوقت نعمة، الصحة نعمة، العافية نعمة. البصير العاقل هو الذي يرى هذه النعم أنها مؤقتة النفع، كيف يستعملها لنفع دائم أبدي لا يزول ولا يحول. إذا استعمل هذه النعمة في مرضاة الله ووقف مع نفسه يحاسبها يوما بيوم ساعة بساعة، هذا هو العاقل. لأن هذه الوقفة مع النفس في رحلة الحياة ستدعوه إلى أن يعمل لما بعد الموت. خذ في المقابل لهذا الكيس هذا العاقل البصير العاجز. العاجز معناه الضعيف المستهتر المضيع اللامبالي الذي يمشي في هذه الحياة على هواه. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، كالسيارة التي تمشي بلا مكابح تدمر نفسها وتدمر غيرها. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نقف على 5 فوائد منها في غاية الأهمية، لكن نفرق أولا بين الرجاء وبين الأمنية. العلماء يقولون الرجاء هو عمل صالح مع تمني القبول والمغفرة، والأمنية هي التفريط في حق الله مع تمني الفوز والنجاة. هو مفرط ومتكئ على الرحمة الواسعة. نعم رحمة الله واسعة، ولكن قريبة من من؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة قريبة من المتقي، ليس من المفرط وليس من المضيع الذي أعطى لنفسه العنان اتكاء على سعة الرحمة. الله يرحم من عباده من رحم على نفسه أولا. كيف أرحم على نفسي؟ بإقامة أمر الله عز وجل، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لذلك العلماء يقولون التقوى تدور حول هذه الثلاث: فعل مأمور وترك محظور وصبر على مقدور. الذي حقق هذا حقق فيه معنى التقوى ومعنى الاستقامة. لذلك العاجز عن العكس مباشرة. هذا الحديث وضع أيدينا على 5 أو 6 فوائد. الفائدة الأولى صفة العقل في الإنسان. ليس العقل هو الفهلوي، لكن العاقل هو الذي يرى ما الذي ينفعه فيقبل عليه، وما الذي يضره فيتركه، ما هو الشيء الذي نفعه دائم فيحرص عليه ولا يزهد فيه، ما هو الشيء الذي نفعه مؤقت فيزهد فيه ولا يحرص عليه ولا يصارع ولا يخاصم عليه. هي دي صفة العاقل. أهمية المحاسبة، محاسبة النفس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذه الأمة الدقة في المعاملة مع الله تبارك وتعالى، وكان يعلمهم المراقبة في كثير من الأمور قد تحدث في السيرة على الإنسان أن يقف عندها وقفات. مثلا أحد الصحابة كان طفل صغير، قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فقالت أمي وقبضت يدها هكذا: تعال أعطك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أكنت ستعطيه شيء؟ قالت: نعم يا رسول الله، سأعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. هذا مشهد قد يتكرر، الإنسان يقبض يده كده يقول له: ابني تعال تعال أعطيك، وإذا جاء الولد فتح يده فإذا هي فارغة. هذا يغرس في قلب الولد عدم الصدق والخداع والكذب. لكن هذه الأمور قد تبدو بسيطة، ولكن حتى هذه الكذبة والكذيبة تكتب على الإنسان، ما ترك صغيرة ولا كبيرة في باب السلوك إلا نبه كيف يكون الإنسان حريصا حينما يتعامل مع الله تبارك وتعالى. ليس هذا أيضا في باب الأقوال والأعمال فقط، لكن في باب النوايا والمقاصد. الإنسان إذا أقدم على فعل يوقن أن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحرص على أعمال الآخرة والتنفير من العجز المفضي إلى الاستهتار وتضييع أوامر الله، والتحذير من الهوى. العاجز من أتبع نفسه هواها، بمعنى النفس فيها شهوات، وأمام الشهوة طاعة الله عز وجل. إنسان في المنتصف ينازعه هذان الطرفان، تنازعه نفسه إلى شهوة، كلما اقترب من باب الشهوات ابتعد عن جانب الطاعات، وكلما ضحى بشهواته وقارب من الطاعات ابتعد عن هذه الشهوات فضحى بها. فإذا أراد أن يقوم بطاعة عليه أن يضحي بشهوة، والإنسان بين التضحية بالشهوات لإقامة أوامر الله سبحانه وتعالى في الطاعات. الإنسان إذا أعطى النفس كل ما تريده فالنفس ليس لطموحاتها ورغباتها نهاية. الإنسان في الدنيا له الضرورة وله الشهوة، الشهوة ليس لها حد لكن الضرورة لها حد. الإنسان إذا جاع أو إذا ضمئ فهو يشرب ويأكل، ولكن إلى حين أو إلى حد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا هو الحد. إذا الإنسان إذا جاوز حد الضرورة فأتبع نفسه هواها، أعطاها من الشهوات التي لا نهاية لها. فالنفس قد تشتهي أشياء في الحلال والشهوة ليس لها نهاية، يبدو لها شهوة في المكروه أو في الحرام، ما زالت تدفعه حتى يقع في المكروه أو يقع في الحرام، لأن الشهوات لا تنتهي كالشارب من البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. أيضا جاءت فرق بين الرجاء وبين التمني، لأن العاجز يتمنى على الله المغفرة رغم أنه عاجز ومفرط ومضيع، وليس هذا بحال من يراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. هذا الحديث اعتبره بعض العلماء أصل يرتكز عليه كثير من أحكام الإسلام مع ثلاث أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث واحد منها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلمون عند الله درجات يتفاوتون بحسب علمهم وبحسب إيمانهم ويقينهم وبحسب تقواهم وخشيتهم من الله، هم يشتركون في أصل الإسلام، ولكنهم يتفاوتون في المعرفة، في الفهم، في العلم، في المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان حينما يدخل ميدان التنافس مع ربه مع عامة المسلمين والمؤمنين، كيف يحسن نوعية الأعمال الصالحة التي تصعد منه إلى الله تبارك وتعالى؟ هو عنده وقت، إذا ضاع الوقت فيما لا يعني معنى ذلك أنه ترك ما يعنيه. فالإنسان إذا شغل بما لا يعنيه ضيع ما يعنيه، وإذا كان مشغولا بما يعنيه فلا وقت له يضيعه فيما لا يعنيه. لذلك في حكمة قالها بعض الصالحين، قال: من شغل بنفسه شغل عن غيره. يعني المشغول بإصلاح نفسه ليس عنده وقت لينظر في عيوب الآخرين ولا في أخطاء الآخرين، هو يكمل صفات هذه النفس لأنه يريد أن يحظى إلى أعلى الدرجات. من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. الإنسان إذا كان مشغولا بالله تبارك وتعالى قد يضحي بالنوم من أجل التهجد وقيام الليل، يضحي بالمال المحبوب الذي كسبه بالعرق والتعب، ولكن من أجل يعلم أن الله يحب الأسخياء ويحب الكرماء. الله كريم يحب من عباده الكرماء، ورحيم يحب من عباده الرحماء، فيتقرب إلى الله بصفة محبوبة لديه. هذا الإنسان إذا كان عنده هذا الفهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه وبما يحبه. لذلك هذا الحديث فيه تنويع على أمور مهمة. من أراد سلامة دينه والترقي لأعلى المراتب لا يبحث عما لا يعنيه، لأنه إن دخل فيما لا يعنيه قد يخدش ذلك في دينه فيضيع منه خير كثير. وأيضا في مقولة: من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. قال معروف الكرخي رحمه الله: علامة مقت الله للعبد أن تراه مشتغلا بما لا يعنيه، فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. وهناك بعض الأشعار ذكرها الشيخ، قال: اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالخوض في الباطن فاجعل مكانه تسبيحا. وفي بيتين شعر أخرين للإمام البخاري رحمه الله قال فيهما: اغتنم الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح تراه من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. إمام البخاري صاحب الصحيح كتب هذا الصحيح في حوالي 20 سنة، وقبل أن يكتب الحديث كان يتوضأ ويصلي ركعتين. الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين رحمه الله مات سنه 45 سنة، كتاب المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية 20 مجلد. كتاب رياض الصالحين بعض كتبه: منهاج الطالبين من كتبه، روضة الطالبين من كتبه، كتاب الأذكار من كتبه. كم ترك من العلم وسنه صغير 45 عاما، كم جعل الله تبارك وتعالى من البركة في أوقات هؤلاء العلماء، لأنهم لا يضيعون أوقاتهم، وإذا جاء من يضيع وقتهم صرفوه بحكمة، لأن الوقت أغلى عنده من المال. بعض السلف الصالح كان يقول: أدركنا أقواما كانوا أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. هل رأيت واحد عاقل جاب الدراهم الموجودة معاه رماها في الطريق أو في الشارع، أو أخذ الدراهم فمزقها أو وضعها في المزبلة؟ أبدا، الإنسان يحرص على الدرهم لأن يرى فيه منفعة. الوقت أغلى عند المؤمن من الدرهم، لأن الوقت لا يعود، أما الدراهم فإنها تذهب وتعود وتأتي وتخرج، لأن الأرزاق هي مقدورة للإنسان، والرزق إن لم يطلبه الإنسان طلبه رزقه، لأنه محال أن يخرج من الحياة قبل أن يستوفي ما كتبه الله تبارك وتعالى له. أيضا بعض الناس له شهوة الاطلاع على أحوال الآخرين، دايما يدور عن أسرار الناس ويبحث عن مشاكلهم وعن خباياهم. لذلك السلف الصالح كره أن يقول الإنسان لأخيه المؤمن في الصباح: من أين وإلى أين؟ لا تسأله من أين جئت إلى أين تذهب، لعل ذلك مما لا يعنيك، ولعل ذلك مما يؤذيه، فهذا من باب ما لا يعني. ولا ينبغي للإنسان أن يكون منه الأذى أو الاطلاع على أسرار الناس. الشيخ ختم هذا الباب بحديث قد يبدو في الظاهر ليس له علاقة بموضوع الباب، لكن في الحقيقة لأن الإمام النووي فقيه فكان يتخير من الأحاديث ما يناسب عنوان الباب. آخر حديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. قد نقول: إيه علاقة هذا بموضوع المراقبة؟ هذا من صميم علاقة المراقبة. في هذا الحديث أسرار كثيرة ووقفات كثيرة، من أولها أن الإنسان إذا تزوج وأغلق عليه بابه ليس معه ومع زوجته أحد، لا من الأقارب ولا من الأصدقاء، فهنا يظهر معنى المراقبة لله، أن الله يطلع عليه إن ظلمها، إن ضربها، إن آذاها، فإن لم يكن معها أحد من أهلها ولا من جيرانها ألا فليعلم أن الله عليه رقيب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء قبل موته وفي حجة الوداع وصى بالنساء: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أثيرات. الإمام الحسن لما جاءه رجل قال له: ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، إن كرهها لم يظلمها، وإن أحبها أكرمها، لأن التقي ملجأ وقاق عند حدود الله تبارك وتعالى. إذا من الضمانات التي وضع الإسلام لحصانة البيوت المسلمة أول شيء عدم إفشاء أسرار البيت، ولا سيما أسرار الفراش لما يكون بين الرجل والمرأة، لأنه قال لا يسأل الرجل، فعل مبني هنا للمجهول، يعني ليس أحد أن يسأل الرجل عن أي شيء كان الخلاف الذي بسببه أدب امرأته، لأن السبب قد يكون مما يستحيى منه كامتناعها من الفراش ونحوه. لذلك هذا من أسرار البيوت. أيضا من الضمانات التي وضعها الإسلام لحفاظة البيوت أنه في حال الشقاق وفي حال الخلاف قد يظلم الرجل المرأة فيضربها ظلما، فلها أن تتضرر. في هذا الحال لو حدث الخلاف أيضا أمرنا بالشريعة لرأب الصدع بالستر على أسرار البيوت بإرسال الحكمين. عنده ثلاث طرق لحل الخلافات الزوجية والمشاكل الزوجية: بالوعظ والحكمة والقول الطيب اللين، بالهجر في الفراش، بالضرب غير المبرح. طيب إن لم نصل لنتيجة قال هناك التحكيم: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا خص الأهل؟ لأن الأهل من أكثر الناس حرصا على أسرار البيوت، ما من أحد، لأن الغرباء إذا اطلعوا على أسرار البيوت زادت الشقة وزادت المشاكل بين الزوجين. كن على يقين أنه إذا حدث خلاف زوجي كلما دخلت أطراف أخر وزاد دخول الأطراف كلما ازدادت الهوة وازدادت الشقة بين الزوجين وعصر العلاج. أما إذا انحصر الخلاف بين الرجل وبين زوجته حتى أنهما ما أدخل أحدا من أهلهما، لا هي أدخلت أهلها ولا هو أدخل أهله، ولكن فيما بينهما جلس سويا، كل منهما صلى ركعتين، توجه إلى الله، استغفر وأناب، انحلت كثير من المشاكل بسبب الستر على أسرار البيوت. والمرأة العاقلة لا تخرج سر بيتها إلى غيرها، والرجل العاقل لا يفشي سر امرأته ولا سر بيته، وهذا من علامة البصيرة. لذلك هذا من حكمة السنة أنه إذا حدث خلاف ما يذهب الإنسان ويسأل لماذا حدث الخلاف، لماذا حدث الشجار، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لأنه راع في بيته وهو مؤدب لها، إلا أن يكون ظالما لها فلا في هذه الحالة أن تتضرر. والتحكيم من شريعة القرآن الكريم لعلاج ما قد ينشأ من نشوز أو من خلاف بين الزوجين، هذا من حكمة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نذكر مرة أنه حدث خلاف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة رضي الله عنها. الرسول في هذه المسألة عليه الصلاة والسلام هو الذي استدعى أباها، استدعى أبا بكر. فلما جاء سيدنا أبو بكر جلس بينهما، مين اللي هيتكلم الأول؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إما أن تتكلمي أنت وإما أن أتكلم أنا. قالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا، قول اللي حصل. فسيدنا أبو بكر أخذ يضربها، قال: يا عدوة نفسها، وهل ينطق إلا بالحق؟ ونزل فيها ضربا، فاحتمت بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، احتمت بزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما دعوناك لهذا؟ انصرف راشدا، أنا سأصلح زوجك. سيدنا أبو بكر بعد أيام جاء فوجدهما جالسين يأكلان ويبتسمان، فتعجب، كان بينكم خلاف، الحين انفض الخلاف. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، رضي الله عن الجميع. هكذا كان بالحكمة الإنسان يستطيع أن يداوي الجراح، أما أن يفضح بيته وأن يفضح نفسه وأن يفضح زوجته وأن يتكلم مع فلان ومع علام، هذا لا يريد خيرا، وهذا ليس بحكيم، وهذا ليس ببصير. إنما العاقل من يستر حتى يعينه الله تعالى على الخروج مما هو فيه. وأيضا على الرجل أن يتقي الله في بيته حيث لا يراه أحد، يعلم أن الله يراه. الحديث جاء في باب المراقبة: إن لم يرك أحد في داخل، لأن البيت خلوة والرجل يخلو بامرأته وقد لا يكون لهم حتى أولاد ولا خدم، ليس هناك أحد مطلع عليهما في هذه الخلوة، إلا الله، ألا فليتق الله فيمن يطلع عليه ولا يؤذيها ولا يضرها، وإلا فهو محاسب بين يدي الله. هذا الحديث في باب المراقبة. إذا كان المراقبة قريبة جدا من معنى التقوى، لذلك الإمام النووي أيضا لأنه فقيه جاء بباب التقوى بعد باب المراقبة مباشرة. وأجمل ما قيل في التقوى كلمة لطلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أجمل ما قيل في التقوى هذه الكلمة الجامعة، لأن التقوى كما يعرفها العلماء هي من الوقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله تعالى وقاية. كيف أتقي غضب الله؟ قالوا بشيئين: بفعل أوامره وامتثالها واجتناب نواهيه. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي هو عند الله متقي، وله من الجوائز والعطايا والمنح ما لا يعلمه إلا الله. لذلك الشيخ هنا ذكر من منافع التقوى الكثير. قبل أن نخوض في هذه الآيات، القرآن ذكر أكثر من 20 منفعة وفائدة للتقوى. إذا الإنسان فعل الأمر واجتنب النهي هنيئا له، قد دخل في باب المتقين، فله كل هذه العطايا. أول شيء، الله ذكر المتقين بالمدح والثناء، أثنى عليهم: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وعد الله تعالى بالحفظ من الأعداء الذي يكيد لك كيدا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وعد الله بالتأييد بالنصر للمتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعد بالنجاة من الشدائد والرزق من الحلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: يا أبو ذر، يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وهي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد الله على التقوى بإصلاح العمل ومغفرة الذنب: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وعد الله على التقوى بكفلين من الرحمة والنور: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. من منافع التقوى قبول الأعمال: إنما تقبل الله من المتقين. من منافع التقوى الإكرام والإعزاز عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النجاة من النار: ثم ننجي الذين اتقوا. الخلود في الجنة وعدة للمتقين. وأيضا هناك محبة الله وموالاته، وهذه أعلى منافع التقوى، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. قيل لأبي الدرداء رحمه الله رضي الله عنه: إنه ليس أحد له بيت في الأنصار إلا وقد قال شعرا. ما عدا أنت، أبو الدرداء من الأنصار من أهل المدينة، وما قال الشعر. قال أبو الدرداء: وأنا قد قلت فاسمعوه البتيمس، لكن ما أغلى هذين البيتين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أولى ما استفاد. ما أجمل هذا الكلام! يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أولى ما استفاد. الشيخ بدأ الباب ببعض الآيات نأتي عليها سريعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ورد فيها حديث مرفوع والموقوف أصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، فسر معنى حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم: كيف نتقي الله حق تقاته؟ فنزلت هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن يعني الإمام النووي فقيه علق عليها فقال: هذه الآية مبينة للمراد من الأولى، لأن حق الله حق تقاته مفسر بالاستطاعة. أنا أريد أن أصلي، أحسن الصلاة قدر الاستطاعة. حتى في حديث عمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا حدد الطاعة والأعمال الصالحة على قدرة الإنسان بحسب الطاقة وبحسب الاستطاعة. في الصوم، إنسان مريض أو مسافر له أن يفطر ويصوم من أيام أخرى. الحج علقه بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. قد يستطيع الإنسان مالا لا بدنا، فلو في هذه الحالة أن يوكل غيره، لأن البدن لا يحمله إلى الحج ولا يستطيع أن يقوم به. إذن الطاعات معلقة بالاستطاعة، لأن هنا شبهة جاء بها بعض المستشرقين، قالوا في القرآن تناقض. ما هو التناقض؟ قالوا كيف يقول اتقوا الله حق تقاته، وكيف بعدها يقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ لأنهم يجهلون مرام القرآن الكريم ومعاني اللغة، وأن الآيات يفسر بعضها بعضا. هذه الآية إذا جمعت إلى آيات أخرى فهم منها معنى الاستطاعة. أولا، كل أوامر الله الشرعية في حدود الطاقة، وما لا طاقة لنا به لم نكلف به أصلا. والدليل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذا جاء أمر فوق الطاقة كن على يقين أنه ليس من الشرع أصلا، لأن الشريعة والأوامر الشرعية كلها في حدود استطاعة الإنسان وطاقة الإنسان، وما لا طاقة لنا به لم نكلف به. والدليل إنسان ما عنده مال ليس عليه زكاة، إنسان ليس عنده الراحلة والزاد ليس عليه حج، إنسان لا يستطيع الصوم أصبح زمنا يعني مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه أن يصوم لا قضاء ولا غيره، فلو أن يفدي عن نفسه إذا ما استطاع أن يقوم بالصيام. إذن في شريعتنا الأمر معلق بالاستطاعة، وبقدر ما أخذ من القدرة بقدر ما رفع من التكليف، وهذا من حكمة الله ورحمته تبارك وتعالى بنا. أيضا في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الصواب، يشمل كل ما فيه خير من ذكر الله وطلب العلم والدعاء والنصيحة للخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا القول السديد أي القول الصواب، قول اللين الطيب، القول الحسن مع الناس، الكلمة الطيبة صدقة. ضد القول السديد القول الذي يكون خطأ إما في موضوعه وإما في محله. القول الخطأ غير السديد مثل النميمة مثل الغيبة مثل السب والشتيمة، أو أن يكون في غير محله كإنسان وقع في معصية أو في منكر فإنسان نصحه علانية، هذه تعتبر فضيحة وليس نصيحة، لأن النصح يجب أن يكون في الستر لا أن يكون علنا. أمر آخر أن الإنسان إذا أراد أن ينصح فلا يغلظ القول، فإذا أغلظ القول فنقول له هذا في غير محله، لأنك يجب أن تنصحه سرا وأن يكون بالحكمة فقولا له قولا لينا. إذا القول الخطأ قد يكون في غير الموضوع أو قد يكون في غير المحل، أما القول السديد فهو القول الصواب. وكلما كان الإنسان تقيا رزقه الله تبارك وتعالى السداد في القول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تذكرون قصة الثلاثة الذين هواهم المبيت إلى غار ودعوا الله تعالى بصالح أعمالهم، جعل الله لهم مخرجا من هذا الضيق بسبب الأعمال الصالحة وبتقوى الله. فالله قد يجعل الضيق من المعاش، الإنسان ضاق عليه معاشه، ضاقت عليه أمواله، ضاقت عليه نفسه، ضاق الحال معه ومع زوجته ومع أولاده، الضيق بعمومه. التقي يجعل الله له مخرجا. قال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. الله يجعل له مخرجا لأن له علاقة وله معاملة مع الله في السابق، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والجزاء من جنس العمل. الإنسان قد يكون في هذا الضيق ولكنه تقي، يأتيه الفرج وليس عليه أن يتعجل. يعطينا مثال، رجل يتعامل بالربا وبالغش وبالخداع، فزاد ثروته وزاد ماله من الحرام، فلما نصح تحركت فيه التقوى والإيمان فاستجاب للنصح، فترك الغش وترك الربا وترك المراوغة وترك الحرام وأصبح تقيا ومنتظر الفرج. هل أدين سمعت الكلام؟ وين المخرج؟ قلت لي اتق الله، اتقيت، أين الأرزاق؟ ويرزقه من حيث لا نحتسب. المعاملة مع الله ليس هكذا. الذي اتقى الله حسبة لوجه الله عليه أن يصبر، لأن الله يختبره ويمتحنه، فقد يعجل الله تعالى له بالفرج وقد يتأخر الفرج. لذلك أفضل العباد انتظار الفرج، والإنسان قد يدعو الله فتتأخر الإجابة لحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت ولم قر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. أحد الصالحين قال في الحكمة: إن الله وعدنا بالإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. قد يكون توقيت الإجابة عند الله تعالى متأخرا لحكمة، أنه يختبر هذا الإنسان ليرفع درجته أو ليمتحن صدقه. فبعض الناس يتعامل مع الله مقايضة، أما التعامل مع الله فإنما تعامل عبودية، أنني عبد علي امتثال الأمر وعلي الرضا بأقدار الله التي يجريها على عباده دون العجلة. لكن نحن على يقين أن من كان تقيا رزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب وفتح له الباب، وهذا وعد الله عز وجل. أيضا في الآية الأخيرة قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية ذكرت ثلاث منافع للتقوى. الأولى هي الفرقان. الفرقان معناها نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل. يدخل في معنى الفرقان العلم، يفتح الله تعالى على الإنسان بتقواه علما لا يفتح به على الآخرين، لأن العلوم التي يفتحها الله على الإنسان بالتقوى إنما هي عطاء خالص من الله، عطاء وهب وليس عطاء كسب. العلم إما يأتي من طريق الوهب أو من طريق الكسب. ما معنى الكسب؟ الكسب أي أن أسمع فأتعلم، لكن الوهب أن يقذف الله تعالى في قلب الإنسان فهما ونورا، وهذا يأتي بالطاعات، والطاعات إنما هي فرع من التقوى. مما يظهر عن الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا بالمعصية يحرم الإنسان من العلم، وبالمعصية أيضا يرتفع العلم. تعلمون أن علم ليلة القدر كان قد أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، علم يقينا أين هي ليلة القدر توقيتها. لما خرج ليخبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام: إني قد أوتيت علم ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فأمسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. بسبب شجار وخناقة وعراك بين اثنين رفع العلم. كذلك الإنسان إذا كان تقيا أعطاه الله من العلوم ما لا يعطي غيره. أيضا دخل فيها الفهم، قد يقرأ الإنسان آية يفهم منها حكم، إنسان آخر يقرأ يفهم منها ثلاثة أحكام، يفهم منها عشرة أحكام. الفهم، الفهم من الرزق، وهو أيضا داخل في هذا المعنى. الفراسة داخل أيضا في هذا المعنى. قد يعطي الإنسان نورا في القلب. اتق المؤمن، اتق الله، فإن المؤمن يرى بنور الله، إن المؤمن يرى بنور الله. مما يروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بينه وبين عثمان بن عفان موعد، في الطريق نظر إلى كعب امرأة، فلما رآه عثمان قال: ما لي أرى أثر الزنا بين عينيك. إنه نظر إلى كعب امرأة. فقال ابن مسعود: ويحك يا عثمان، أنبوة بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن أما تعلم أن المؤمن يرى بنور الله عز وجل؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. المؤمن قد يعطيه الله من نور الفراسة ما يدرك به الذي أمامه، يعرف إذا كان هذا إنسان صادق أو إنسان كاذب. والمؤمن بنور الفراسة يعرف الناس في لحن القول. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه القرآن إشارة أنه يستطيع أن يعرف المنافقين من لحن القول: ولا تعرفنهم في لحن القول. لما سئل سيدنا علي: كيف تعرف الرجل؟ قال: إن تكلم نعرفه في حينه، وإن لم يتكلم نعرفه في نهاره. لأن الإنسان حينما يتكلم ينبئ عما في قلبه، فاللسان مغرفة القلب، القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. فانتظر الرجل حتى يتكلم ينبئك عما في قلبه ما بين حامض وأجاز وحلو ومر. الإنسان يدرك حال القلب من حال اللسان، لأن اللسان مغرفة يغرف ما في قلب الإنسان، هذا من الفراسة. أيضا دخل في موضوع الفرقان كرامات الأولياء وما يجريه الله تعالى من كرامة على يد التقي الصالح، كما حدث لعمر. كان يخطب الجمعة على المنبر، وكان قائد السرية اسمه سارية يحارب في العراق، وكاد أن ينهزم. سيدنا عمر كيف انكشف له المشهد وهو على المنبر في المدينة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سيدنا ثانية في هذا اليوم يسمع نداء سيدنا عمر فيجعل الجبل في ظهره ويحتمي به ويقاتل أعداءه فيكتب الله تعالى له النصر. كيف كتبت هذه الفراسة وذلك النور وهذه الكرامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كم من كرامات لعمر وللصحابة وللأولياء والصالحين، هذا كله بسبب التقوى. فالتقوى عطاء من الله تعالى يعقبه عطاءات لا حدود لها ولا نهاية لها. الفائدة التي تلي هذا الثانية في هذه الآيات تكفير السيئات، وهذا يكون بالأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والفائدة الثالثة قال: مغفرة الذنوب. ما معنى مغفرة الذنوب؟ يعني التقوى كيف تكون سبب للمغفرة؟ قال: التقوى تدعو الإنسان إلى التوبة وتدعوه إلى الاستغفار، فإذا تاب واستغفر وشرح الله صدره للتوبة غفر الله تبارك وتعالى له. لذلك كثير يأتي التقوى مع التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة التقوى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد.